team. It's no, listen, shit. Huh? Listen. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يسمع؟ لا لا الأجرمية طلب مني أن أوقفها سيخرج رمضان ويتحق الناس اللي ما يقدروش يتحقوا دابا. لا يمكن كل شيء كيسمع يا الوقت ضيق يضيق على الاثنين الآن فخصوا البشار إن شاء الله تنشوفوا بعد رمضان. ثم الأجرمية ما فيها ما يتسمع رشيدة حقرنا ما يسمع قال الله رحمه الله دروا أخذني كل ما إلا جميل السماء ولا جعل الأرض وجنين ما تقر على أوقاته أو غير أوقاته أو معاني قد جرى أو فيه فمطلق الظهور ويتفضل الشهر والتفضير وإن يكون غير المقادمين وعن غالية التسري فطارون السعر يزيد من الفاصل عن قدر العبادة وإن أشيد نبه وأطعنه وأعرفه من يسير التسري وقرى مستمرة في رقيفة كما قليل لم يغير السعر نام العيان الطاهرة من أجل سوى يزيد من التسليم وكل حي طاهر ويفقه دعابه وهو عاطفه أطرافه بلغم كله وعلمه مرارة مباهرة راجعه إن اهتدى لطاهرين وأدمين آدمين في حياة تقال وسائر الأجيال كالرسول في فرع التحرير والتحريم وغير كل حي النذرة وخير الحياة غدا مغيرة مثل كذا فأرة روح طاهرين ثم الجمادات التي لم تسكري دم بلا تكن كذا أجزاؤنا بكل يوم الهلال قديمة ونجم البحر والماء بين الأهلام زغم وشحمة وشفية وزغم الريش وصوت ووضع زوجة من حي وميت وشعر من حي وميت وشعر وخلاص من كل فجرت وزرع من إسقاط من الزم تنبت من تبين سابق تخصص وكرمات والدخان رخص وأرجح الأقوال بالطهارة من تبين سابق تخصص فما من الخير ومن فقط كميتة الحي الذي من الخطر ونجد من كل الذين من الشري وكل مسكين وكل مسكين وخلاص المكرمون المحرمين مثل ذا جلالة والآدم فدا وجود ذنب مسكوح ونذيب لهم وصديد القلق تمليح الأقوال بالبيت المرجاب نزل أو بين كلحم المرجاك في طعام ماء أو ساري في جامد أو غاصة في فخار وإن يكون في جامد أو غاصة في فخار وإن يكون غير بطاهر وإن يكون حل طعام جامدا كنا بذل الطعيم وصلحنا على مساجنا للجبال الآدمي والزيد والمسعين الحقيم وحرم الجمال مقبتا إلا ولولي أتا وارتلا وقتنا وحيث الجانب التقديمي لخاتم الفتة برهميني متحجا خمس حبنا وسيفا وربطة مطلقا أو أنفا وحرمة الحرير مثل القذي وكره مجوز في الخذي وللنساء إلاحة الحرير والمقبلا كقصير الشرير خير باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها هل سنة إزالة النجاسة في أول جمعة بها والقدرة في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مكان محلي سقوطها على المصلي مبطل كذكر أحد الصلاة جعلوا في ريحها أو لونها إن عثر عفونا ما في طعمها العفو يرى وكل ما شقى فعنه يعفى لأسره والدين يسر لطفى كثوب قصاب وثوب مرجعا وبلل باتور أو ما زرعه مثل بطين الرشاش والمطر أو حدث مستنكح أو كالأساس من جمل لمك أو جبادي إن صار عن نجس على الثياب أو فرء بغوت ودون درهم من عين قيء أو صديد أو دني أو ما على المجتاز مما سال وصدق المسلم فيما قال باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله فرائض الوضوء سبع عدها ثانية وغسل وجه بعدها وغسلك اليدين بالمرافق وغسلك اليدين بالمرافق ومسح كل الرأس بالمفارق وغسل رجليك بكعبيك السقر والدلك والفور بذكر القدر وقل ثمانين عدة مكنون فابدأ بغسل يديك للكوعين ثم ضربا واستنشقا واستنفذ ورد مسح الرأس من مؤخر ومسح وجه كل ابن فرده وجدد منها ورث فرده. اما الفضائل فعشر حكام تسبيحه ثم المكان الطاهر والتسبيح فيما يغسل والماء مع الاحكام كالوثيقين والاحنا والعضيان والسنن في نفسها او مع فروض راتبا والبدء بالراس من المقدم كالغسل والتيمم والغلق والاطفاء والدخول واللبس والضد وكالمأكول لحد وتغليب صعود المنبر وطء ركوب صيد مذبح منهل. باب نواقض الوضوء ينقضه الردة أو شك الحدث في طهر أو نقض وسبق والحدث بول وريح غائط مع الودي والسجن على الفرد هاوي المدي. أسبابه زوال العقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء نوم طويل أو قصير حتى قل خفى مع قصر منذب إلى قل ولمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكى ومس إحليل ببطن الكف أو إطباع ومرأة بالخلف. أيوه باب أداء قضاء الحاجة حاجة الإنسان حاجة الإنسان تسقط الزيتين من وضوء في الفرق المجلس والظل والريح وجعل الصيد والفرق والفوق والمولدة في الشمس ولا تقابل أو تدابر الكعبة ابن الدين وقع أجل والفضل ونحي ذكر الله حتنا في الخلاء واستحسن وسطع وضوء في الخلاء قل قبله وبعده ذكر ورد ولم يفص قبله إن لم يعد فتلتفت وإن مزيد في الصيد ولذلك الإصراع عليه فاعتمد فتدرج الفخذين باستقال واستجمعه وتروى عند الماء يقدم الإحيل قبل الدهور وجمع بين الماء وبين الحجاج وخرج به هناك وابدو صرفون في المسجد كثير من المنزل واستنقي باستفراغ ما في المخرج واستبري بالسلس وبنة المال مستجمعا بطاهر ممكن جمد لنقدنا مقعوم أو مؤذي بحد وعينوا الماء في نبيه أو حيض أو نفاس أو مني أو مني أو بول أنثى أو خصي أو يرى منتشرا عن مخرج إن كثر باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله صافي دابا قال هذيك بنتي هي درتي راسك بسمعتك. وموجبات الغسل عند الناس ست فقط الحيض والنفاس وممن خارج بلذته وتازة في نوم يوم القابته ومن مغيب حشفة في أيما فرج وغسل الميت أو من السماء فروضه خمس فتن وغسلك وهم كل جسم مما ودك وخلل الشعر ومالك الوضو وسن رفق شق والتمضمض سننه مسفك وجها واليدين في تلجي أخرى وسن الاستنشاق والتوضو وغسلك اليدين كذلك مسح صنفي الاثنين وفضله البدء بغسل خبثي ان كان عن جسم ورأس ثلثي وغسل اعضاء الوضوء وحيدي ايه وغسلة اعضاء الوضوء وحيد وغسل اعضاء الوضوء وحيد وباليمين والاعالي فالتالي غيره. باب التيمم وفرائله وسننه وفضائله ومفرده تيمم المريض والمسافر في الفرد والنفل وأما الحاضر إن صحت فرد وفي جنازة تعين تجمع من أصلة من عدم كفاية من ماء أو خفض لسقم مزيد الداء أو من حدوث الداء أو بطء الشفاء بعادة أو عن طبيب عارفة أو إن على نفسه وما يخاف أو كان من ماء لما إشحاط أو خاف باستعماله أو طلب له خروج الاختيار إن ذهب شروطه خمس صاعد طاهرة ومن استلافة وسم الأكبر والضربة الأولى وفور تامة لوجه وكفين نفعا عامة وسنة وسنة مسمين يدك لمن الساقي وجدي لضربة وارتبا فوقير وفرده التراب ونصح ظاهرة لكلمة بكف اليسرى وبطنه من مرفق الإصبع ومسك الإصبع على ذا المهيع وبسطه بعد دخول الوقت وفعله فرضا فقط بالترتيب، وفعله مشيئة من اثنين خطر مؤخرا بنية ان اتصل يقول بالنقل او ما ان يراق قبل صلاة او بناء ذكر، واسقط الصلاة والقضاء عن عالم صعيده الماء. باب المسح على الخفين والجبائر. إن خفت غسل الجوف كان تيمميا فالفحم أو ما يلصق للألم مثل الجبيرات أو القرطاس أو العصابة وشد الراس، وإن بغسل أو بلا طهر كأي، وإن بغسل أو بلا طهر كأي انتشرت إن صح معظم البدن، وقال ما صح الغسل السالمين للجوف ولم يؤلم غيره. يكون جرحا بأعضاء البدن نفخه والوضوء ينتقي، أو كان دفعه بأعضاء الوضوء تجمع ماء مع صعيد قد رضوا، رخيص مسح خف أنثى أو ذكر في حضر غير حد أو سفر بشرط جلد طاهر قد برز يتابع المشي بكعب حرزة بكامل الطهارة المائية بلا ترفل ولا معصية، يعيد في الوقت لفرش الأسفل وتارك الأعلى وتارك المسح للأعلى أسفل. باب الحيض والنفاس وما يمنع الحدث. الدم حيض الحيض دم خارج كالقدرة من قبل من تحمل أو كسفرة، أقله الدفعة ثلاث العدة ونصف صاع فيه أقصى المدة، فإن تمادى الدم فوق العادة استظهر ثلاثة معتادة حتى إذا جاوز نصف شهر فمستحاضة كحكم الطهر، وحامل في ستة أو في أقل أشهر فيما فوقها شهر كبد، ومن تقطع طهرها تلخصه أيام حيضها فقط تحققه. طيب بارك الله فيكم. قال الناظم رحمه الله: الحيض دم خارج كقدرتي من قبل من تحمل أو كسفرتي. ما معنى هذا الكلام؟ نشوف حنا ولا شو الصواب؟ التقدير طيب بلاتي تعرفه هو من قبل من طيب قولهم الحيض هو الدم الخارج، هذا أول احتراز. لماذا؟ مش بينه وبينه هذا مخرج، لا احترازا من الخارج الذي ليس بدم، فكل ما لم يكن كذلك فليس بحيض. الدم الخارج من قبول من تحمل، من القبول احترازا من غيره فلا يسمى حيضا. من تحمل احترازا منه صغيرة، هل يعني هذا أنه لا يتصور خروج دمي من قبل صغيرة أو من قبل يائسة؟ بلى، ولكنه ليس دم حيض. طيب من قبل من تحمل أي دم؟ تجيب لنا المشكلة ديال الحيض الحامل. لأن إذا قلنا لمصدره هو نفس المصدر يكون التأليل هو نفس التأليل اللي وضعناه. الجملة عندك فيها غلط لغوي وغلط معنوي. ولكن المعنى وصل. لا وصل وإني غلط، هو وصل وإني غلط. هذاك دم بالنسبة للآيسية والصغيرة الدم الخارج منها كما كدم الفخذ كدم الجرح، أما التي يتأتى منها الحمل فهي بويضتها تعمل، وذاك شيء مشى أنت عرفت ذوك الترومب دو فالوب ومشى واليائسة والصغيرة ليس عندها شيء من هذا كله ولا لا ماشي ما فهمتنيش، ماشي ما عندهاش، ما عندهاش باقي، ما كاينش في الخلقه، ما عندهاش من جهه العمل وظيفه. لا عندها الوظيفه تعمل يفيدنا نقول لا يوسف هي التي لم تحد. نعم لا هي التي لم تحد. لا من غير ولادة فهو نفاس، ولا مرض ولا زيادة على الأمد. طيب ما لماذا يذكرنا وقال ككدرتي أو كسفرتي إلى أي شيء يشير؟ وتسنين لكن تغيير كوكولا يشير إلى جبال كدراء والسفرة إلى أي شيء يشير؟ إلى لون الدم الحيض. إلى لونه، ما لونه؟ أكدر. الدليل على أنه أكدر تفضل. ما روى أجله من نسائه وطبيعة التريد قريش أنها قالت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة، إذا كان دم الحيضة فهو أسود يعرف، فإنه دم، فإذا كان كذلك، إذا كان أمسك. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها فإنه دم أسود يعرف، هل هذا هو موضع الاستدلال على أن دم الحيض دم أسود أو أكثر؟ الدرجة هكذا ما ضبطها، الدرجة أو الدرجة ضبطها يعني الدرجة. لا لا لا لا هذا فيها السفرة تقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يحيلها إلى معرفتها. دم الأسود يعرف، يعرف هذا وإن ذكر فيه أن لون دم الحيض قد يكون أسود، ولكن ذلك لو لم يرد هذا الحديث لا لا لا لا لما تنجى به، هذا لأنه يعرف تعرفه النساء. الصفرة أيضا قد يكون أصفر. الآن ما التفصيل الذي عندنا في قضية الصفرة هذه أو الكدرة؟ نعم ما المشهور؟ المشهور تتفقون معه؟ لا يتفقون معك. ها الدليل على هذا؟ هذا هو المشهور، صدقتي هذا هو المشهور، ولكن ما دليله؟ ما دليل المشهور؟ حديث عائشة فيها بالدرجة فيها الكرسف، لكن فيها الكرسف ما الكرسف؟ ما الكرسف؟ الكرسف قطن. طيب هو هذا هو فيه صفرة. طيب لا تعجلنا حتى ترين قصة البيضاء، وهي لم تفصل أكان هذه أكانت هذه الصفرة بأعقاب حيض أم كانت صفرة منفصلة. هذا دليل مشهور. طيب القول الآخر ممكن، لكن كاين شي لفظ هكا هذا ماشي لفظ موطا، هذا ليس لفظ موطا. ماشي بيت يحيى ماشي دليل هذا، وهذا قلنا هذا أرجح، هذا أرجح. بعد طول طيب كن طيب هذا حديثه أم عطية أقله الدفعة ما هذا ما أجبتني أقله الدفعة يعني الدفعة دليل على ابتلاء الحال ولا تقصد الحال نعم ما هذا ما هذا عنوينه ترجمه أقل مدة الحيض أقل مدة الحيض لا أقل مدة الحيض ما أقل مدة الحيض الدفعة ما الدفعة أي شيء أي شيء ها لا في العدة أو لماذا اعتبرت الدفعة حيضا أيضا ها مسكين أحد عنا أحد الدليل ظاهر جدا ها ولو كان لابد من اعتبار زمن ما ليكون أقل الحيض لأمرها أن تتربص ذلك الزمن ولا أحد يقول من العلماء إنه يجب على المرأة أن تتربص بضع يومين أو يوما حتى تتأكد أنه حيض حينئذ تمسك ولكن يعني القضية هو لا يؤخذ من لفظ واحد هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أنه نحن لا نجزم بأنه اللفظ النبوي هذه القضية الثانية ولذلك يسألك عن الحيض والحيض هذا يطلق على القي والكثير ما اتفقش ليس هذا محل نزاع هذا قد يكون مما يستجلب أيضا لينازع فيه لكن إذا تواضع صوت الحديث على ذلك الله ألا ينزع فيه تحتاجين أولا تثبت أن هذا ولو كان لذكره في المتواتر اللفظي وهو قليل جدا أقله الدفعة لا في العدة ما معنى هذا نعم. معنى هذا أن أقل مدة الحيض تختلف بالنسبة للمعتادة وبالنسبة للتي تكون في عدة ما فهمنا إدخالك المعتادة في الكلام. يعني المرأة يعني مطلقا أقل مدة الحيض هي عدة ولكن بالنسبة لل شيء توضح لأي شيء في أي عدة العدة أنواع لا طيب نحن نتحدث عن أي عدة التي عدتها بالقرء ما لها لا القرء عندنا ما هو الطهر ولكن نحن الآن نبني على ما عندنا هو الخلاف معروف لكن المالكية يرون أن القرء هو طهر ولكنه طهر بعد حيض فهل الدفعة حيض يعتبر ذلك الطهر بعده هذا هو ونصف شهر فيه أقصى المدة ما هذا نعم أطول مدة الحيض فأقل مدة الحيض

فهمتي؟ تثبت بمرتين ولكنها تنقطع بأي شيء، فهمت؟ لو لو لو في الشهر الثاني حدث 9 أيام ثم انقطع الدم تصير معتدة ب9 أيام لأنها حدث مرتين ب9. لكن في الشهر الثاني تمت الدم، لا نقول هي معتادة الآن بكذا، لكن نقول فاقدت عادتها بالست، تلك عادته فقدت لأنه الآن ما بقاش هي تحدث بالست، فهمتي؟ هذا كلام يخص المعتادة. طيب غير المعتادة هذه من هي؟ صغيرة المبتدأ. ها ما كيف تفعل؟ ما لا نقول لها شيئا حتى تبلغ 15 أيام ثم بعد ذلك هي نعم. لماذا 6 أيام؟ طبعا دائما هي تعتد بالحيض الذي بالمدة التي اعتبرتها حيضا وهي 7 أيام. قال ما الدليل على الاستظهار؟ إيه ما الحديث من شؤون الله إيه، ولكن هذا البهائم هذا النساء ما فهمتش تفضلي. يعني تنماز تلك ما كان أصليا منها، ما كان معتادا وما كان غير معتاد. الكلام ليس في التسرية، الكلام في التمييز بين اللبن المجموع من التسرية واللبن الذي يقع في الضرع من غير التسرية. الآن أخذت شاة أو بقرة ففعلت بهذه القضية، لما جاءت عند صاحبها هل ما زالت درعها مشدودا؟ لا لا، الدرع ما بقى مشدود الآن، واللبن مجموع في الدرع، هذا اللبن كله سيحلب، سيبقى شيء في الدرع. سمعيني خليني نكمل، هل سيبقى شيء في الدرع؟ لا، كل اللبن سيحلب. هذا اللبن في ذاك اليوم لما أتى بها من السوق وحلبها وجد مثلا أعطته 20 لتر من الحليب، في الغد أعطته 5، ما فهمش. احنا بهذا الغد لا نستطيع أن نحكم هذا اللبن الأول لبن مسرى، لأنه قد تكون تلك البقرة تعطي أحجام مختلفة، لكن في اليوم الثاني أعطت 5، في اليوم الثالث أعطت 5، ميزنا بين ذلك اللبن الذي كان مجموعا في اليوم الأول المحلوب في اليوم الأول وهذا اللبن. هذا المدة مكنتنا من التمييز، هذا هو القضية. القضية هي أن ال3 أيام مدة تهيئنا فيها للتمييز، فهذا هو لهذا جعله الفقهاء أمدا لأن تميز المرأة به ذلك الدم دم الحيض من دم الاستحاضة. ولكن هل يحق للفقهاء أن يشبه المرأة بالبهائم؟ ربما تزوج نفسها يعني الحمل والولادة مثل طيب إيه إيه إيه هو شوف أنتن من شبهتن أنفسكن بالبهائم ماشي الفقهاء. أنا ما قرأت قط في كتاب الفقه إنهم شبهوا المرأة بالبهيمة. من حديث كيف شو يتشبه؟ ليس فيه يتشبه بهيمة امرأة ببهيمة. هذا هو هذا كلام فيزيولوجي مش كلام فقهاء. أبلتي الآن الفقهاء لا يشبهون امرأة ببهيمة، إنما يرون أن الشرع جعل مدة 3 أيام مدة كافية ليحصل فيها التمييز. هذا هو في القضية. رأوا أن الثلاثة أيام جعل الشرع مدة كافية ليميز فيها المكلف أن هذا اللبن الموجود أهو لبن الطرية أم لبن غير أم ليس بلبن الطرية. هذا هو القضية. الواحد البهي ما يتحلبوا ما يتحلبوش العيالات واش في قضية ما عارفش أنا كيفاش غادي ما كيفاش غادي نقول لك راه ما نعم انتم هذا احد التحمل منكم على الفقهاء لانه ما تفهموش دابا انتم الكلام فين كاين انتم كانني بكم ما بغيتوش تفهموا الكلام فين كاين الكلام ماشي في الصيه واش حنا تنتكلموا على الصيه نحن نتكلم عن ما يعني ما المده التي يمكننا فيها ان نميز سريات هذيك تسريات وهذيك ما سريتش ما عملنا علاقه احنا بهذا الشيء احنا عندنا علاقه ان واحد هذاك سائل واش هل يوم كاف لنميز لا يوما كافيا لا ثلاثة ايام جعل الشرع كافية للتمييز فقالوا ثلاثة ايام كافية للتمييز حيث هذيك تعقدات هذيك ما دارت والو كلام هذا خارج عن هذا الكلام يعني خارج عن محل عن محل الموضوع نحن ليس الموضوع عنا اصلا ان تلك ربطت حلمتها وهذه لم لا فعل فاعل فيها وأنا أيضا أحاول إفهامكم القضية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام لماذا جعل الأيام ثلاثة لماذا لأن طبيعة اللبن ربما ينمى كيف طبيعة اللبن لبن الشاف مثلا دابا هادشي تنقول لك انتم ما فاهمينش اش يتقال غير تعترضوا ما معنى يعني هاد 3 ايام اش غادي ناخذوا في هذاك اللبن اللي حلبناه النهار الاول وغادي نبقاو شادين 3 ايام ونبقاو نشوفوا هكذا تفهمون ما فهمتش انا لا هذاك اللبن الاول غير اللبن الثاني اللبن الاول غير اللبن الثاني طيب يعني اش انا بدوي مشيت للسوق شريت بقره جبتها للمحل حلبتها خرجت لي 25 لتر ديال الحليب ماذا افعل وهذاك لبن تصرية طيب ماذا افعل لا شنو ندير بهذاك اللبن الاول شنو ندير به ها نستعمله طيب ومن بعد اليوم الثاني حلبتها لا لا دابا خصنا نفهموا انت خصك تفهمي شنو تيتقال ماشي انت وحلتي لي في الشاه هذيك الشات وهذيك المراه حنا ما جاش بينا وبين الشات حنا تنتكلموا على زمن لا نفس العمليه في الزوجه نفسها ولكن المده هي التي لا يمكن ان كلامك رشيده كلام معقول لولا انه يشكل عليه اننا نعرفه مده حمل المراه انا قلت لو افترضنا جدلا لا ما نفترضوش حاجه ما كايناش تكلمي معايا بشي حاجه كاينه واقعيه انا مدرسه الله كانت بدات يعني تاسس على الراي يعني احنا مدرسه الحجاز احنا مدرسه الاثار الملكيه احنا مش الحنفيه بنتي في حديث فاطمه بنت ابي قريش حينما قالت ان امراه اصطحبت لا اطهر يعني ما قالها لا يكون استطيع ثلاثا قالها فاذا ذهب قدرها فاختل عن الجنه يعني لو كانت القضيه بهذه البساطه كم يختلفوا الناس مسألة عندكم في غاية البساطه ان مثلا ما قالهاش غريده رخصه كذا ومساله وطويله وطويله شوف وين فهموا شيئا أن هذه قضية الاستظهار هذه من أفراد المالكية طيب. ثم هي مما اختلف فيه المالكية أنفسهم ثم الحيض عموما من أدق أبواب الطهارة ألف فيه النووي مجلدا ويشكو الحيض انه يشكو هذا الباب انه فيه المسائل العوج اللي بغيتو نتوما تحلوها لانه يصح ما قالهاش فيها الناس الفقهاء ماذا يفعلون ينظرون الى الالفاظ وينظرون الى المعاني التي في قتل اجيال الالفاظ ايضا ماشي حيت هذاك حديث راه تقال في بقره خصو يبقى يتعاملوا به غير البقر لا واش انتو القضيه القضيه هي المعاني التي احيانا ننظر الى المعاني التي تبنى عليها الاحاديث ونستدل بتلك المعاني وان كانت لا لا لا لا لا لا لا كان اللفظ غير مسلط على الانسان اولا ولكن المعنى صالح لان يكون لهذا وهذا فهادشي اللي كاين غادي نبقاو نتخاصموا غادي نبقاو غير نكرروا نتوما تكرروا التخاصموا انا نكرر داكشي اللي عند الفقهاء ما غنزيدش الاستقراء هو اللي يؤكد هذا اي حكم ما علاقه الاستظهار باستقراء احوال النساء كان مثلا بعض النساء وقع لهم ما خرج بالملكية يعني تقول ما شوف سميث حمدياش ها شوف محمد ما ما ما الحكم الذي ينتجه الاستقراء الاستقراء لا ينتجه هذا واجب وهذا حرام وهذا حلال وهذا الملكي الآن يقولون هذا يحكمون بأنه حيض يعني حرام تصلي بعد ذلك يحكم هذا لا يفيد الاستقراء الاستقراء يفيد هذا موجود أو غير موجود يعني ممكنش تقول هل الاستقراء يدل على الاستقراء فهمتي كلام مثال أخرى الاستقراء وش هذا كين أو مش كين هل موجود التي يطول دمها 15 يوم 20 يوم 30 يوم هذا الذي يقول لك الاستقراء أما الاستقراء يقول لك لا وش هذا بعد بعد بعد أيام ثلاثة حيض ومش حيض هذا تحكم بالفقه ماشي تحكم بالاستقراء ثم قال وحامل في ستة أو في أقل في عشرون فيما فوق عشر كمل ما هذا لا درنا ما هذا ترجمة بعد أقل مدتي طيب وأقصاها كلام على الأقصى خمسة الأقل لا حد له هذا في جميع أحوال المرأة لا حد لأقل الحيض طيب ما القول في الحامل عندنا هي أنها تحيض ولكن ما التفصيل الآن نعم طيب ما الدليل على هذا هذا يمكنك ان تقول استقراء القول شيء القول نحن هكذا نزعم نحن ما ولا صعب تكون تجيب شيء دليل على هالشيء هذا منين غتجيب القران الحديث ما يمكنش وعرفنا من عادة الفقهاء انه في كثير من احكام النساء يرجعون فيها الى الاستقراء نعم لا شك الاستقراء نعم يا باش غادي يستقر انت بغيتي تخصمي اليوم لا بغيتي تخصمي انا شتي انا المهم عندك ان هذا الان ولا عندي شك واحد شي غادي يولي ظن واحد شي غادي يولي يقين طيب وحامل في ستة او في اقل عشرون فيما فوقها فوقها الدم يعود على ماذا على الستة على ستة أشهر فيما فوقها فيما فوق الأشهر الست شهر كمل ومن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقط وحقق ما هذا تفضل شهر كمل كلمة كمل يعني شيء يعني شهر كمل تكمل شهر طبعا الأحكام كلها بالقمر نعم يمكن يكون 29 يوم 30 يعني اذا كملت 29 يعني يمكن ان يمتد بها الى 30 فهو شهر قمري ها ما هذا التلفيق من هي هذه الملفقه ها يتقطع حيضها نعم. عليكم السلام. بقي. بقى. بقى. بقى. شحال؟ بقى. شام. نعم. الكلام في التلفيق على محمد شباب الدوسي. صدق. الكلام في التلفيق على من لا من كانت لها عادة من المصادر مثلا أم معروفة. طيب صور التلفيق لمن للصغيرة مثلا. لماذا؟ مثل حد غالب أول حياتها حط يومين ثم تعودت. كيف حدث يومين ثم طهرت يومين ثم حدث يوم آخر؟ ماذا تلفيق إلى عادة؟ شلون شلون اعتبروا الدم الطارئ بعده؟ كم تلفق الخمسة عشر؟ وبين شيء. تفضل. هذه التي حاضت يومين وطهرت يومين أو ثلاثة تلفق أيام حيضها إلى أن تصل إلى عادتها إن كانت لها عادة، فإن انقطع الدم فذاك، وإن لم ينقطع استظهرت استمرت على تلفيقه إلى الأجل الأقصى وهو 15. تفقين معه؟ شوية. طيب ما ما ما أقول الملكية في الملفقة خنساء؟ إما أثبت أيام عادتها. إما؟ أيام عادتها. أو من ما ما فهمت. تفقون معها؟ طيب انت متفق؟ ها؟ شنو اللي فين عندك المشكلة؟ نعم؟ اخ بتقول لنا؟ تفضل. القول الثاني أنها لا لا لا لا تميز بين أيام فيها دم وأيام لا دم فيها، وتعد نفسها حائضا حتى إذا انقضت أيام عدتها أيام حيضتها اغتسلت وصلت وما رأت من دم بعد ذلك فهو استحاضة، فتعد في حيضتها الأيام التي ترى فيها الدم والأيام التي لا دم فيها. فهمت ابنك؟ هي إذا استمر الدم هي طبعا قد تظهر هذه وقت ما رأت دبا سواء لفقت أم لم تلفق استظهر هذا، والمشهور هو هو التلفيق، وهو أيضا لا وهو أيضا هو الأرجح. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحيضة برؤية الدم، فكيف تحسب حائضا ولا دم ينزل؟ ومن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقط، فحققوا هذا هذه المسألة. لا تحيرا، هي اللي لها عادة ويستمر بها دم، ولكن لا تدري هل ذلك الدم الذي تراه أهو دم حيض أم دم استحاضة، لا تمييز لها ولم تبق لها عادة ولا تعرف لنفسها لذات ترجع إلى عدتهن، هي متحيرة ما عرفاش إيش غدير، واش هذاك دم واش ماشي دم واش تمييز. لأن

مس المصحف ومس جزء المصحف. لا يمس المصحف ولا يمس جزءه. نعم لا لا لا ما عندنا كراهه هنا. ويمنع ما عندنا كراهه. ويمنع ويمنع المحدث ان يطوف او ان يصلي او يمس المصحف. يحرم حمله على غير طهاره. قال الشيخ ليل ولو بعلاقه او بامتعه قصدت. لو جعلته في متاع في حقيبه ولكنك حملت الحقيبه وانت انما تقصد بحمل الحقيبه حمل مصحف فانه يحرم. اذا قصد بالحمل مصحف اذا قصد حمل المتاع فالمصحف تبع. لكن اذا كان المقصود المصحف لماذا؟ لأنه يطلق عليه أنه حامل له على غير طهر. ولا طيب نعم احنا جايين احنا جايين. قالوا يستثنى من ذلك. نعم ولو ولو ليس مباشرة فقط. لا ولو حمله. نعم خمجي احنا ما زال قاعدة نتكلم عن الأدلة ما تتبخوا. طيب هذا الحكم أنه يمنعون مس المصحف ويمنعون مس جزء المصحف لأنه قرآن. قالوا يستثنى من ذلك معلم القرآن ومتعلمه كبيرا أو صغيرا. لماذا؟ المشقة الحاصلة لهما إذا اشترط أن يتوضأ. لكنهم قالوا والأولى للمتعلم الاقتصار على مس الجزء. لا قالوا الأولى لأن المعلم هذا يقرأ هذا وهذا وهذا وهذا وهذا غادي يخصو يهز أجزاء كاملة. يستثنى من هذا الحكم ما أش كتب التفسير كتب الفقه يعني كتب العلم وإن كان فيها القرآن. لماذا؟ لأنها ليس مصحفا. نعم ولو أو فيه غيره أيضا. نعم ولو الدليل الأصل في نعم القرآن لا يترجم ولم يستطع ترجمته. هذا التفسير. قالوا الأصل في ذلك قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وهذه الآية فيها اختلاف طويل بين المفسرين. اختلاف في موضعين في الضمير العائد في عود الضمير في لا يمسه على أي شيء يعود وفي المطهرون لا يمسه إلا المطهرون. كل ذلك اختلف فيه. لكن على الوجه الذي يمكن أن نستدل به المطهرون من الأحداث والجنابات ويمسه القرآن إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذا وهذا التفسير هو تفسير أكثر أهل العلم. حملوا المطهرين في الآية على المطهرين من الـ من الـ من الـ من الأحداث. أبو حنيفة وبعض العلماء حملوا المطهرون في الآية

الحكم لا نحصره في المصحف فقط حتى في أجزائه. أنا ما أعرف هذا الكلام. لا يقول مثل الجزء يمكن أن يجوز مثل ماء الحائط. أنا مثلا ما تكلمنا على هذا الشيء. مثلا ما تكلمنا عليه. الوقت هو هذا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.